بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأربعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. والتلبية سنة لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بها، وهي ذكر في الإحرام فلم تجب كسائر. ويسن ابتداء التلبية عقب إحرامه على الأصح، لقول جابر: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحديث. وهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في الصحيحين، رواه البخاري عن عائشة ومسلم عن، وقيل: إذا استوى على راحلته، وجزم به في المقنع وغيره، وتبعهم في المختصر، ومشى على الأول في المنتهى والإقناع وغيرهما. ويسن ذكر نسكه فيها، وذكر العمرة قبل الحج للقارن، فيقول: لبيك عمرة وحجا. لحديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. متفق عليه. وقال جابر: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لبيك بالحج. الحديث. وقال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. متفق عليه. ومعنى الإهلال رفع الصوت بالتلبية من قولهم: استهل الصبي إذا صاح. ويسن الإكثار من التلبية لخبر سهل بن سعد: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه الترمذي بإسناد جيد، وابن ماجه من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين، وهو ضعيف عنهم. نعم. ويسن جهر ذكر بالتلبية لقول أنس: سمعتهم يصرخون بها صراخا. رواه البخاري. وخبر السائب بن خلاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. أسانيده جيدة. رواه الخمسة وصححه الترمذي، وأخرجه مالك في الموطأ والشافعي عنه، وابن حبان والبيهقي وصححوه. قال الترمذي في جامعه: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، وساق بسنده حديث خلاد. ثم قال: حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح، وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري عن أبيه. انتهى. ولا يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على الطاقة خشية ضرر يصيبه. ولا يستحب إظهار التلبية في مساجد الحل وأنصاره. قال أحمد: الحمد لله. إذا أحرم في مصره. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الجزء من الكلام انتظم عدة أمور الأول حكم التلبية، وأنها سنة، وأنها سنة، وذلك لأنها ذكر كبقية الأذكار في العبادات، مثل الذكر بعد الصلاة، وهو سنة وليس بواجب. والأمر الثاني في هذا الكلام بيان وقت التلبية، متى يبدأ؟ ابتداء سنية هذا الذكر متى تكون؟ فبين المصنف رحمه الله تعالى أنها تسن إحرام على الأصح، وقوله على الأصح إشارة إلى الخلاف الوارد في هذه المسألة، قوله على الأصح إشارة إلى خلاف واقع في هذه المسألة. فالمسنون كما ذكر رحمه الله أنها تبدأ بعد الإحرام، عقب الإحرام، وهذا هو المذهب. فإذا أحرم لبى، ودليله حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الحديث، وفيه لبيك اللهم لبيك، فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بعدما أهل. وقيل يلبي إذا استوت به راحلته، إذا أحرم وركب راحلته واستوى عليها، وهذا قال به طائفة من العلماء قد نص عليهم المصنف. والصحيح إن شاء الله هو ما ذكره جابر رضي الله عنه للجمع الذي تقدم معنا بين الروايات في من ذكر إهلال النبي صلى الله عليه وسلم متى كان، منهم من قال وهو جالس عقب إحرامه والصلاة، ومنهم من قال بعدما ركب راحلته. والأمر الثالث في هذا الكلام الذي ذكره المصنف أو سمعناه عن المصنف أنه يسن ذكر النسك، فيها مع التلبية يذكر نسكه سنة، يعني رفع صوته بنسكه سنة، أما النية فهي في القلب من حينما عزم وقت صلاته صلى الله عليه وسلم، فهنا النية حاصلة، لكن ذكره ورفع صوته بالنسك هذا سنة. فيقول لبيك اللهم لبيك ويذكر الحمد لله ذكر الله، ويذكر بعد تلبيته نسكه، لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، أيا كان نسكه، فيذكره بعد أن يحرم رافعا به صوته سنة. والأمر الرابع أنه يستحب رفع الصوت بها، رفع الصوت بها، إظهارا للتوحيد وإظهارا لهذه الشعيرة، وهي شعيرة قصد البيت الحرام بحج أو عمرة. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون بها أصواتهم حتى بحت حلوقهم رضي الله عنهم. بل الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، حديث السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه، يدل على ذلك صراحة، وهو أن جبريل عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. والأمر الخامس أنه يستحب الإكثار منها، من التلبية ورفع الصوت بها. لكن إظهار لا يجهد به نفسه، فمثلا لا يؤدي به إلى إتلاف الحبال الصوتية عنده، وإنما يكون الرفع بمقدار طاقتها وزن الطاقة، فإن الطاقة لا تضر، وإذا تجاوزها وزاد عليها ضره. والأمر السادس أنه لا يستحب رفع الصوت بها في مساجد الأمصار، إذا نزل قرية أو مدينة في طريقه وهو حاج، وهذا كان في القديم في السابق، ينزلون القرى والمدن في طرقهم إلى مكة، وإنما يكون ذلك إذا علا شرفا، يعني مكانا مرتفعا، أو هبط مسيلا أو واديا يرفع صوته بها. وإما إذا دخل الأمصار فإنه لا يظهرها. فهذه ستة أمور ينبغي أن تراعى في التلبية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز، لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت، يعني إذا خرجت من العمران إلى البراز. واحتج القاضي وأصحابه بأن إخفاء التطوع أولى خوف الرياء على من لا يشاركه في تلك العبادة، بخلاف البراري وعرفات والحرم ومكة، ولا يستحب إظهارها في طواف القدوم والسعي بعده خوف اشتغال الطائفين والساعين عن أذكارهم. ولا نعم. بأس بالتلبية سرا للمفرد والقارن في طواف القدوم والسعي بعده. نعم، يقول رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن سمعه يلبي بالمدينة: إن هذا لمجنون. ليست التلبية، قال له، ليست التلبية في البيوت، يعني في القرى، في المدن، في الأمصار، إنما التلبية إذا برزت. هذا حديث ابن عباس موقوفا عليه من قوله رضي الله عنهما. قالوا: ولأنه أيضا أبعد عن الرياء، ويستحب له الاستمرار في ذلك حتى يدخل طواف القدوم، فإذا دخل قطع التلبية واشتغل بالأذكار في الطواف، وهكذا في السعي واشتغل بأذكاره. وأيضا لا يرفع صوته بها حتى لا يشغل الطائفين عن أذكارهم. ومن هنا نعلم الذي نسمعه من الناس من رفع الأصوات بالأذكار وقت الطواف أن في ذلك تشويشا على الآخرين وإشغالا لهم عن طاعتهم وذكرهم الذي هم فيه. لكن لو لبى في نفسه فلا بأس، لا سيما إذا كان مفردا، لأن المفرد يستديم التلبية، وهكذا القارن يستديم التلبية. أما المتمتع فقد شرع في أعمال العمرة فيقطعها هنا. نعم. وأما المتمتع والمعتمر فيقطعان التلبية إذا شرعا في طواف العمرة. نعم. ويكره رفع الصوت بها حول البيت، وإن لم يكن طائفا، لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم المشروعة لهم. وهذا فيه كما قلنا التنبيه على أن ما نسمعه من رفع بعض الطائفين الأصوات وخصوصا المجموعات هذا مكروه، لأن فيه تشويشا على الآخرين، فيه تشويش على الآخرين، فربما شوش عليهم أذكارهم، وربما أنساهم عدد أشواط طوافهم. نعم. ويستحب أن يلبى عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه، وزاد بعضهم ونائم تكميلا لنسكهم، وكالأفعال التي يعجزون عنها. نعم، الأخرس يصح إحرامه ويلبى عنه استحبابا، والمريض هكذا الذي يعجز عن رفع الصوت، الذي أتعبه المرض، وكذا الصغير الذي لا يضبط التلبية ولا يحفظها، والمجنون الذي طرى عليه جنون بعدما أحرم، ومغمى عليه الذي دخل في إغمى، وقد تقدم الكلام عليهم في أول شرائط الوجوب. فالمغمى عليه كذلك يلبى عنه، وذلك لأن هذا يكون بمنزلة الأفعال التي عجزوا عنها، فتكمل لهم من قبل القائم عليهم، فالصغير والمغمى عليه ومن جن بعد إحرامه يقوم بذلك عنه وليه، كما أنه يتولى الرمي عن المريض والصغير والعاجز، يتولى الرمي عنهم الولي لهم. نعم. ويسن الدعاء بعد التلبية فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، لما روى خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي ودرقطني، وفي إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة، وهو مدني ضعيف. ويدعو بما أحب، لأنه مظنة إجابة الدعاء. ويسن عقبها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى، فشرع فيه ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالصلاة والأذان، ولا يرفع صوته بالدعاء، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب التلبية لعدم وروده. وصفة التلبية. نعم، هذا من مواضع الدعاء، وذلك لأنه في سفر، والسفر من مواطن إجابة الدعاء، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي له ذلك، لأن هذا الموضع يحرص على الدعاء فيه طمعا في الإجابة، فما دام مسافرا فإنه ينبغي له الإكثار من الدعاء، طمعا في الإجابة، لأن السفر من مواطن إجابة الدعاء. والملبي مسافر، الحاج مسافر قادم على بيت الله الحرام في سفره هذا، سفر الطاعة والعبادة لهذا الركن العظيم الذي هو الحج، فله الاشتغال بالتلبية، وله أيضا أن يحرص على الدعاء، ويحرص من الدعاء على جوامعه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الدعاء. ومن جوامع الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو عام لكل حسنة في دينه ودنياه وفي آخرته. وله أن يدعو بما شاء من الأدعية من حوائج الدنيا والآخرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء من آداب الدعاء. نعم. وصفة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتقدم في حديث عائشة وجابر. والمشهور في والنعمة النصب، قال عياض: ويجوز الرفع على الابتداء، ويكون الخبر محذوفا، والتقدير إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك، قاله ابن الأنباري. والمشهور نصب والملك، ويجوز الرفع، وتقديره والملك كذلك، انتهى من فتح الباري. قال الطحاوي والقرطبي: أجمع العلماء على هذه التلبية، انتهى. هذا فيه بيان صفة التلبية التي تشرع للملبي. ما الذي يشرع له في التلبية؟ يشرع في التلبية هذا الذكر الذي سمعتم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الذي جاء في حديث جابر وحديث عائشة، وجاء أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. هكذا لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن زاد فلا بأس، فلو قال لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل فلا بأس، قد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد ذلك، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو زاد هذا لا بأس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته هذه التي ذكرت معنا. وما ذكره المصنف من جواز النصب والرفع هذه مسألة إضافية في النعمة وفي الملك، فلك أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ولك أن تقول والنعمة والملك بالرفع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، فتكون مرفوعة الخبر محذوف وهي مبتدأ، الخبر لها محذوف وهي مبتدأ، وتقديره النعمة مستقرة. والملك مستقر، وهذا فائدة لغوية، وفائدتها هنا لو سمعت إنسانا رفع فهو وجه في اللغة، لو سمعت إنسانا رفع هذا فهو وجه: يا ولدي يا ولدي يا ولدي، أصلحك الله، فهو وجه صحيح لا ينكر عليه. والقرطبي رحمه الله وقبله الطحاوي رحمه الله ذكروا إجماع العلماء على هذه التلبية، على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي مأخوذة من لب بالمكان إذا لزمه، فكأنه قال: أنا مقيم على طاعتك وكررت، لأنه أراد إقامة بعد إقامة. ولبيك لفظه مثنى وليس بمثنى حقيقة، لأنه لا واحد له من لفظه، ولم يقصد به التثنية بل التكثير كحنانيك أي رحمة بعد رحمة أو مع رحمة. نعم، هذا الآن شروع في شرح التلبية، ما معناه؟ فمعنى التلبية أن هذا الملبي يقول: أنا مقيم على طاعتك، لأن التلبية مأخوذة من لب بالمكان إذا لزمه، فهو يقول: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، يعني دائما مستمر الإقامة، كلما فرغ من طاعة فلطاعة وإلى طاعة، ما يخرج من طاعة إلا ويدخل في طاعة، فهو مقيم على طاعة الله تبارك وتعالى إقامة بعد إقامة. ولفظها تثنية، وهي ليست مثنى حقيقية، وإنما لفظها لفظ المثنى، والدليل على ذلك أنه لا مفرد لها من لفظها، لا واحد لها من لفظها. ولم يقصد بها التثنية فقط، لم يقصد بها التثنية، يعني مرتين فقط، إقامة بعد إقامة ولا ثالثة بعد ذلك، لا، وإنما المراد بها التكثير، إقامة بعد إقامة بعد إقامة إلى آخره. مثل حينما تستعطف إنسان وتقول له: حنانيك، يعني رحمة بعد رحمة بعد رحمة، استمر في الرحمة. نعم. وقيل معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين نادى بالحج، وقيل محمد عليهما من الله أفضل الصلاة والسلام. قال في تصحيح الفروع: أكثر العلماء على أنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أكثر العلماء على أنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد قطع به البغوي وغيره من أهل التفسير، انتهى. وهذا معنى قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو مبلغ دعوة الله تبارك وتعالى، حينما أذن في الناس بالحج امتثالا لأمر الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني راجلين يمشون على أرجلهم، هذا معنى رجالا، وركبانا يعني على الدواب، الإبل والخيل والبغال والحمير ونحوها من المركوبات، وأشار إليها بقوله: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني الإبل المضمرة للمشي. فالصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا إلى حج هذا البيت العظيم، امتثالا لأمر الله جل وعلا في الآية وأذن في الناس، فهو المؤذن الداعي إلى حج بيت الله تبارك وتعالى بأمر الله جل وعلا. نعم. قلت: الصحيح أن الداعي هو الله عز وجل، وأن الخطاب في لبيك لله سبحانه وتعالى لدلالة ما بعده من اللفظ اللهم ولا شريك لك، وإثبات الحمد والنعمة والملك له سبحانه لا شريك له. ويأتي قريبا ما يؤيد ذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله. لا شك في ذلك، أنه داع إلى قصد بيت الله بأمر الله، والآية دلالة ظاهرة فيه. وأذن في الناس، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لإبراهيم. نعم. وسن لمن رأى ما يعجبه أو يكره أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، قاله صلى الله عليه وسلم حين وقف بعرفات ورأى جمع المسلمين، رواه الشافعي وغيره عن مجاهد مرسلا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في أشد أحواله في حفر الخندق، وقاله صلى الله عليه وسلم في أشد أحواله في حفر الخندق، رواه الشافعي أيضا. لكن ليس فيه لبيك، بل قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ومعناه أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة، والله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلا ينهاهم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم، ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابته أو لم يركبها. والتلبية هي إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. والمعنى أن مجيبون لدعوتك، مستسلمون لحكمك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة دائما، لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثد. فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثد إراقة دماء الهدي، ولذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقبله ما ذكره المصنف أنه يستحب لمن رأى شيئا يعجبه أن يقول فيه ما سمعتم، لا عيش إلا عيش الآخرة، وذلك لأن هذا يقطع تعلقه بما رآه مما يحببه في الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نقل المصنف لكنه بإسناد مرسل لا يصح، ليس بمتصل، حينما رأى جمع المسلمين قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وكثرة الجموع في الدنيا التي تكون مع المرء لا ينبغي أن تغره، فيؤثرها ويحب البقاء فيها ويركن إليها، فإن بعض الناس ينغر بالجمع حوله ويظن أنه قد أوتي ملك الدنيا كلها فيركن إليها ويغتر بجموعه وجيوشه وينسى الآخرة ويغفل عنها. فينبغي لمن أحس من نفسه شيئا من هذا أن يذكرها بقوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فالحياة الدائمة يا ولدي أصلحك الله، أصلحك الله، ما يجوز لك هذا، حرام. فينبغي لمن رأى شيئا من أمر الدنيا يعجبه ويخاف على نفسه أن يغتر بها أن يقول ذلك تذكيرا لنفسه بأن الحياة الهنيئة الدائمة المطلوبة إنما هي حياة الدار الآخرة التي لا ينبغي أن يصرفه عنها صارف ولا يشغله عنها شاغل. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم هذه التلبية ويسمع بعض أصحابه يزيدون ولا ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، لكنه هو لزم هذه التلبية، فحينئذ نخرج منها من أن السنة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زاد عليها جاز، من زاد عليها جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم وأقرهم. وبين معنى التلبية من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها هي إجابة هذه الدعوة والاستسلام لحكم الله والطاعة لأمره والاستمرار على ذلك. والمرأة يستحب لها أن ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها إن كانت في جمع معهم رجال، فلا تجاوز بذلك رفع الصوت الذي تسمع به رفيقاتها، لكن لو كانت منفردة أو مع محرمها جاز ذلك. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اعتمرت رفعت صوتها بالتلبية وسمعها معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، وما كان عندها، لكنه سمع بصوتها من بعيد، فهي التي أقبلت محرمة وترفع صوتها بالتلبية وما كانت تظن أن أحدا عندها، فسمع معاوية ولم يكن محرما فسأل: من هذه؟ قالوا: عائشة. فلا بأس لو رفعت المرأة صوتها إذا لم يكن عندها رجال، ولو سمعها أقوام لم تشعر به لا بأس بذلك، لا يمنع هذا المرأة، لكن إن رأت الرجال فينبغي لها أن تخفض صوتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال، مثل أشهاد الصلوات، ومثل ما إذا صعد نهزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. نعم، هذه المواطن التي ينبغي أن يستكثر فيها الحاج أو المحرم حاجا كان أو معتمرا من التلبية عند اختلاف الأحوال، يعني تغير حاله من حال إلى حال، مثل أن كان قاعدا فقام يمشي، ومثل أدبار الصلوات كلما صلى لبى، ومثل ما إذا صعد نشزا يعني مكانا مرتفعا لو صعد ربوة، مثله اليوم لو صعد على الجسر على كبري من الكباري أو نزل في وادي هبط واديا هذا موضع آخر. موضع رابع لو سمع الملبين، لو مرت به رفقة أخرى ملبية فإنه يلبي لأنهم يذكرونه، فينبغي له أن يذكر الله تبارك وتعالى حتى يشعرهم أيضا أنه محرم. أو أقبل الليل أو النهار، كذلك فإنه يلبي. والشاهد أنه ينبغي له أن يستمر في التلبية في مثل هذه المواضع. نعم. وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له. ما يصح هذا الحديث، لا يصح، قد حش عليه المحشي عندكم. نعم. وإن دعا عقب التلبية، هذا الحديث لا يصح، من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له، لا يصح. نعم. وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن، انتهى كلام شيخ الإسلام. هذا من الدعاء، هذا من الدعاء، والدعاء في السفر عام يشمل هذا وغيره، فله أن يدعو بما شاء. وكما قلنا أحسن الدعاء ما كان من الجوامع الذي يجمع خير الدنيا والآخرة. نعم. وفي حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة وفي آخر الليل. وأما استحبابها فيما إذا فعل محظورا ناسيا ثم ذكره فلتدارك الحج واستشعار إقامته عليه ورجوعه إليه. وهذا الحديث أيضا حش عليه المحشي، فيه ضعف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدبار الصلوات المكتوبة وفي آخر الليل، فيه ضعف، حش عليه المحشي عندكم، لكن السامع قد يسمع ولا يعلم أو لا يكون الكتاب بين يديه أو بين يديه لكن بغير هذه الطبعة التي لا حاشية فيها. على كل حال جاء به لأنه جمع ما كان قد ذكره متقدما من الاستحباب من الإكثار للتلبية عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات وإذا صعد نشزا أو هبط واديا إلى آخره على هذا النسق. فالحديث على هذا النسق فيه ضعف لا يصح، لكن صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبي إذا على نشزا أو هبط واديا. نعم. وكسر همزة إن أولى من فتحها عند الجماهير، قال ثعلب من كسر فقد عم يعني حمد الله على كل حال، ومن فتح فقد خص أي لبيك لأن الحمد لك أي لهذا السبب الخاص. نعم، يعني لو قال أن الحمد والنعمة لك أو إن الحمد والنعمة لك، فمن كسر فقال إن الحمد والنعمة لك يعني الحمد لك على كل حال والنعم كلها لك، وأما من فتح فقال أن، فمعناه لأن الحمد لك ولأن النعمة لك، فهذا تخصيص. فالأولى الكسر لأنه يفيد العموم. نعم. قال في الفروع ويقول لبيك إن أي بكسر الهمزة عند أحمد، قال شيخنا يعني شيخ الإسلام هو أفضل عند أصحابنا والجمهور، انتهى. نعم. وقول الأسنوي إن الزمخشري نقل عن الشافعي اختيار الفتح، رده الأدرعي بأن اختيارات الشافعي لا تؤخذ من الزمخشري لأن أصحاب الشافعي أدرى باختياراته من غيرهم ولم ينقل ذلك عنه. نعم. انتهى. وقول الزمخشري ليس بحجة. نعم. ولا تسن الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته هذه فكررها ولم يزد عليها، ولا تكره الزيادة عليها، نص عليه أحمد. نعم، كما قلنا لكم السنة تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو زاد جاز، ولو زاد جاز، فالزيادة جائزة والسنة هي المذكورة، والدليل عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على تلبيته التي سمعتم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لم يزد على هذه التلبية، لزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح يكررها صلى الله عليه وسلم ولا يزيد عليها. لكن لو زاد الإنسان جاز، ما ننهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه فلم ينكر عليهم، وأما هو فلم يزد على ما ذكرا، فالسنة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو زاد جاز لإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن ابن عمر كان يلبي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد معها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. نعم. متفق عليه. نعم. يروى في والرغباء فتح الراء والمد وضم الراء مع القصر، والرغبة يكون والرغبة إليك، الفتح والرغباء إليك، مد وهمس، إذا فتحت الراء والرغباء إليك، فعلاء مثل حمراء، وأما إذا ضممت الراء قصرت فتقول والرغبة مثل عقبة، والرغبة إليك والعمل. نعم. وزاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك، رواه. نعم. الأكرم. نعم. وروي أن أنسا كان يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. الحمد. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك، حديث حسن، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. ولا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة، قاله أحمد. قال في المستوعب وغيره وقال له الأثرم ما شيء تفعله العامة يلبون دبر الصلاة ثلاثا، فتبسم وقال لا أدري من أين جاءوا به. قلت أليس يجزئه مرة؟ قال بلى، لأن المروي التلبية مطلقة من غير تقييد، وذلك يحصل بمرة. وقال الموفق وتبعه الشارح تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن، فإن الله وتر يحب الوتر، انتهى. هذا باب، ولكن هذا الذكر على هذا النحو بهذا العدد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يستديمها ويكثر منها في غير الصلوات، إذا علا وإذا هبط، إذا علا نشزا وإذا هبط واديا، أما في دبر الصلاة فله أن يفعل ذلك مرة ويحصل به المقصود، ولأنه لم يقم دليل على تكرارها ثلاثا. وأما الاستدلال بأن الوتر الله وتر يحب الوتر فهذا فيما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لبى أربعا، لو لبى خمسا، لو لبى مرة، كله تلبية، لكن ثلاثا بالتقييد بالعدد ثلاثا بعد الصلوات يحتاج إلى دليل خارجي آخر ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي دبر الصلاة ثلاث مرات، لكن التلبية تحصل بمرة. وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجيه، قوله ما شيء تفعله العامة لما سأله الأثرى يلبون دبر الصلاة إذا سلموا من الصلاة ثلاث مرات، قال لا أدري من أين جاءوا به. فقال له الأثرم أليس يجزئه مرة؟ قال بلى، لأن المروي التلبية مطلقة، وهذا من غير تقييد يحصل بالمرة الواحدة. وصدق رحمه الله. أما الاستدلال لها بأن الله وتر يحب الوتر ففي تكلف، فيه بعد، كما ذهب إليه الموفق موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله، والشارح ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على المقنع، فيه تكلف. نعم. ولا تشرع التلبية بغير العربية لقادر على التلبية بها، لأنها ذكر مشروع فلم تشرع بغير العربية مع القدرة. نعم، فلو كان غير عربي ما يعرف اللغة العربية نقول له ما تلبي بغير لغة العربية، ما يشرع في حقك، يكفي أن تنوي وتذكر الله في نفسك بما تقدر عليه من الأذكار إن كنت تحفظ شيئا أو بلغتك في نفسك. أما أن ترفع بالإنجليزية وتظنه ذكرا، أو بالفرنسية وتظنه ذكرا، أو بالصينية، أقول هذا لا يشرع، وذلك لأنها ذكر مشروع لم تشرع بغير العربية مع القدرة عليها على العربية. أما إذا لم يكن قادرا فلا شيء عليه. نعم. فلم تشرع بغير العربية مع القدرة كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة، وإن لم يكن قادرا على العربية لبى بلغته في نفسه في الصلاة، في نفسه يلبي بنفسه، في نفسه يلبي بلغته في نفسه كتكبيره هو لصلاته، لا يسمع به إلا نفسه. نعم. وقالت الحنفية وتجوز التلبية بالعربية والفارسية والتركية والهندية وغيرها بأي لسان كان، انتهى. ويستحب التلبية في مكة والمسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضا وسائر بقاع الحرم لأنها مواضع النسك. وهذا مما خالفت فيه مساجد الحل والأمصار التي تقدمت معنا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فمن وصل إلى مكة يجوز له أن يلبي في مساجدها ما دام محرما، لو صلى في العزيزية أو صلى بخيف منى، كذا بمسجد عرفات الذي هو نمرة، فإنه يلبي فيها. وهكذا داخل الحرم لو مشى في فجاج مكة، لأن هذه المواضع كلها مواضع نسك، مواضع نسك هي مناسك. نعم. قال في الفروع: ولبى النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، قاله ابن مسعود رواه مسلم. ومزدلفة من مشاعر الحج، مواضع نسك، فيشرع فيه التلبية، لأن القادم من عرفة يقدم عليها ليلا فيلبي بها، وهكذا المنصرف منها بعد الفجر فإنه يلبي، والحاج يلبي لا يزال ملبيا حتى يشرع في رمي العقبة جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع، بدأ بالرمي قطع التلبية، فمزدلفة موضع تلبية. وهنا سمعتم حديث ابن مسعود في مسلم لبى النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، فهي موضع من مواضع التلبية، منسك من مناسك الحج. نعم. ولبى ابن مسعود من منى إلى عرفة في الطريق وهو ذاهب إلى عرفة. نعم. فقيل له ليس اليوم يوم تلبية بل يوم تكبير، فقال أتجهل الناس أم نسوا؟ خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة. أتجاهل الناس أم نسوا؟ أو أجهل الناس أم نسوا؟ أتجاهل الناس أم نسوا؟ أو أجهل الناس أم نسوا؟ هذا غلط هنا. أجهل الناس أم نسوا؟ أو أتجاهل الناس أم نسوا؟ أو أتجهل؟ لا، أتجاهل الناس أم نسوا؟ إما أنهم نسوا وإما أنهم تجاهلوا هذا الأمر، هذه السنة. ثم قال خرجت. نعم. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أنه يخالطها تكبير أو تهليل، رواه أحمد، انتهى. نعم. ولا بأس أن يلبي الحلال لأنها ذكر مستحب للمحرم فلم تكره لغيره كسائر الأذكار، وتلبي المرأة استحبابا لدخولها في العمومات، ويعتبر أن تسمع نفسها التلبية لأنها لا تكون متلفظة بذلك إلا كذلك، يعني إذا تكلمت، ما تكون متكلم إلا إذا تكلمت. نعم. ويكره جهرها أكثر من سماع رفيقتها. نعم. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، انتهى. وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. نعم. وقد جاء ذلك عن عائشة كما قلت لكم، وهو محمول على هذا الذي ذكرناه سابقا، أنه ما كان معها أحد، فلو كانت المرأة مع محرمها فلا بأس أن ترفع صوتها بالتلبية، لا يكون معهما أحد إلا محارمها مثلا أولادها ونحو ذلك، كما لو كانوا في عربتهم في سيارتهم لا بأس أن ترفع، لأنه لا فتنة هنا إن شاء الله. نعم. ويقطع الحاج التلبية عند رمي أول حصاة من جمرة العقبة. قال الإمام أحمد يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وذلك لحديث ابن مسعود المتقدم، لحديث ابن مسعود المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة. نعم. يقطع عند أول حصاة وفاقا للحنفية والشافعية، لأن في الصحيحين عن ابن عباس أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى، فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. فهذه النصوص فيها بيان متى ينقطع وقت التلبية، فهذا آخر وقت للتلبية يقطع فيه الحاج تلبيته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقطعها عند رمي أول حصاة في جمرة العقبة يوم العيد، إذا النحر إذا رمى فشرع في رمي أول حصاة قطع التلبية، فهذا آخر وقت التلبية، إذن فأول وقتها عقب الإهلال إذا أهل، وآخر وقتها إذا شرع في رمي جمرة العقبة. نعم. وللنسائي فلما رمى قطع التلبية، يعني لما شرع في الرمي. لما رمى معناه لما بدأ في الرمي، يفسره حديث ابن عباس وحديث ايش وحديث ابن مسعود. فلما رمى أي شرع، بدأ في الرمي. نعم. ورواه حنبل قطع عند أول حصاه. نعم. وصح الروايتين عن مالك قطع التلبية إذا زالت الشمس من يوم عرفة. نعم. تنبيه: المحرم لا يخلو من أربع حالات. والصحيح ما سمعتموه في هذه النصوص، الصحيح ما سمعتموه في هذه النصوص، نعم، أن القطع يكون عند رمي جمرة العقبة، إذا بدأ بالرمي قطع التلبية. نعم. تنبيه: المحرم لا يخلو من أربع حالات، لأنه إما أن يكون محرما بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو مفردا أو قارنا أو معتمرا عمرة، ففي حالة إحرامه بعمرة متمتعا، يعني إما أن يكون متمتعا أو مفردا أو قارنا أو معتمرا عمرة، ليس بقارن ولا بمتمتع. نعم. ففي حالة إحرامه بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو بعمرة مفردة يقطع التلبية إذا شرع في طواف العمرة. نعم، هذه الحال الأولى، إذا كان متمتعا بعمرة إلى الحج، أو كان محرما بعمرة مفردة كأن لم يكن في أيام الحج، لم يكن حاجا في شعبان، في رجب، في ربيع، في صفر ونحو ذلك، لم يكن في وقت الحج فجاء بعمرة مفردة. فإذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج أو كان معتمرا عمرة مفردة فإنه يقطع التلبية إذا شرع في طواف العمرة. هذه الحالة الأولى. نعم. وفي الحالة الثانية، وفي حالة إفراده بالحج، نعم، أو قرانه بين الحج والعمرة، له أن يلبي سرا في طواف القدوم والسعي بعده، ويكره له رفع الصوت بالتلبية لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم. وفي حالة ما إذا كان حاجا، سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا، فإنه يقطع التلبية عند رمي أول حصاة من جمرة العقبة، والله أعلم. نعم، إذا كان هذا الرجل حاجا، حجا قارنا، قرن فيه بين الحج والعمرة، أو كان حاجا، حجا مفردا أفرد الحج، فهذا التلبية لا تنقطع في حقه إلا إذا بدأ في رمي جمرة العقبة. إذا بدأ في رمي جمرة العقبة هنا يقطع التلبية، وما دام له أن يستديم التلبية لأنه مفرد، له أن يستديم التلبية لأنه حاج قارنا، ففي طوافه وسعيه كما تقدم يلبي في نفسه، يلبي في نفسه في الطواف وفي السعي حتى لا يشوش على الآخرين. وموعد الجميع المتمتع بعدما يحرم بالحج معهم يدخل، فموعده معهم، يقطع بعد ذلك، يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. أما المفرد بالعمرة فإنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي عن فلان، ثم لا يبالي أن لا يقول بعد، وذلك لقول، يعني ما يحتاج بعد ذلك يقول عن فلان عن فلان عن فلان دائما وأبدا، هذا ممل يتعب منه. لكن هو عندما قال عند الإهلال لبيك اللهم حجا عن فلان أو عمرة عن فلان، فمثل هذا خلاص يشعر بأن العمل هذا كله ثوابه إن شاء الله لفلان، فيكفيه ذلك، فما يكون بعد كل ذكر يقول لفلان أو بعد كل عمل يقول لفلان، هذا معناه. نعم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة: لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة. نعم، عن شبرمة. عن شبرمة. نعم. وقد بوب الحديث أبو البركات المجد بن تيمية في المنتقى فقال: باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. ثم قال عن ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. هذا لفظ ابن ماجه: اجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. نعم. والدارقطني وفيه قال: هذه عنك وحج عن شبرمة. انتهى. وقد اخرج هذا يعني لو احرم انسان عن انسان وهو لم يحج عن نفسه اولا، ما جاء بحجة الاسلام، فان هذه التلبية تلقائيا تتحول عن نفسه ولو سماها لفلان وهو لم يحج، تكون لك، وبعد ذلك تحج عن شبرمة إذا أردت أن تحج عن أخيك أو قريبك أو صديقك، تلقائيا تتحول عنك ما دمت لم تحج حجة الإسلام. فلو لبى زيد قال: لبيك اللهم عمرة وحجا عن عمر، وهو لم يحج ولم يعتمر، تنقلب له، ومرة أخرى يحج عن عمر ويعتمر. واضح؟ نعم. وقد أخرج هذا الحديث أيضا ابن حبان وصححه والبيهقي وقال: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه. قال: في نيل الأوطار. وقد روي موقوفا، والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي هاهنا كذلك، لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان قال الحافظ: وهو ثقة محتج به في الصحيحين، وقد تابعه على رفعه محمد بن بسر ومحمد بن عبيد الله الأنصاري، وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، ورجح الطحاوي أنه موقوف وتمامه فيه. والحق قول من قال بالزيادة وأنه مرفوع، وذلك لأنه قد تتابع على الرفع عدة أشخاص وليس بواحد فقط، ولو جاءنا من طريق هذا الواحد وهو حافظ ثقة فإنه يقبل، وهو في الصحيحين من رجال الصحيحين، محتج به في الصحيحين، فكيف وقد تابعه عليه غيره فإنه من باب أولى. نعم. الشافعية: التلبية سنة وليست واجبة وفاقا لنا. هذا بيان حكم التلبية الذي أشرنا إليه في الأول حينما قال على الأصح، تذكرونه؟ حينما قال على الأصح، فالمذهب عند الحنابلة أنها سنة، وكذا الشافعية. نعم. وعند أبي حنيفة أنها من شرط الإحرام لا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة. وعند المالكية أنها واجبة يجب بتركها دم، والله أعلم. تنبيه مهم: لو تركها في الحج كله عندهم عليها دم، أما لو قالها في بعض المواطن فيسقط بذلك الوجوب. نعم. تنبيه مهم جدا: ينبغي أن يحذر الملبي في حال تلبيته من أمور يفعلها بعض الغافلين من الضحك واللعب ونحو ذلك، وليكن مقبلا على ما هو بصدده بسكينة ووقار، وليشعر نفسه أنه يجيب ربه وبارئه سبحانه وتعالى، فإن أقبل على الله بقلبه مخلصا له في القول والعمل خائفا من ربه راجيا له أقبل الله عليه وأثابه، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وإن أعرض عن الله تعالى وتعلق على غيره وارتكب شيئا من البدع أو الفسوق أو العصيان أو الرياء أو المباهاة